تقرأ الأسئلة؟ إيه تقرأ الأسئلة؟ جيد، أجيب على سؤال الأخ الشفوي ثم، بس لا تترك منها شيء، لا تنتقي، ترى انتقائية من صفات أهل الأهواء. طيب، الأخ سأل عن أمرين، الأول يعني لماذا من يرد عليه لا يشهر به؟ طبعا هذه ترجع إلى اجتهاد من يرد، وترجع أيضا إلى تحكيم القاعدة العامة العظيمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ترجع أيضا إلى منهج السلف بحسب الأحوال والظروف. منهج السلف في كثير من هذه الأمور لا يكون في أمر من الأمور التي تتعلق بالمخالفين على منها على قاعدة واحدة، بل تختلف بحسب الشخص والحال، حسب العالم وحسب الأمة وحسب المكان والزمان والظروف والمصالح والمفاسد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الأول، لما بعض الصحابة وقعوا في ما يشبه الابتداع وخشي عليهم، طمع المنبر يحذر الأمة، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أقوام منهم ما يلزم التشهير بهم، بل أحيانا يكون التشهير يعني يدخل الشيطان النفس يدخل الشيطان على نفس الإنسان. هذا أمر. الأمر الآخر إنه في وقتنا هذا المرجح عندي إنه لا داعي أن نذكر اسم المردود عليه لأسباب كثيرة، أولها أن الناس الآن يعيشون فتن الأقوال والأحوال وتستهويهم هذه الآراء، كثير منهم ما عنده حصانة فيقرأ يذهب يقرأ لصاحب هذه المقالة ويفتن بكتابه فيتأثر تأثر سلبي. الأمر الآخر اليوم فعلا كما تلاحظون أنه أي واحد يشهر به يصير له جمهور ومناصرين حتى من السنة والجماعة، حتى والله بعض شباب السنة إذا رد على أحد والله مسكين ليش يردون عليه، مسكين إيش قايل إيش قال، هذا جاري نعيش فتنة، فتنة في الآراء، فتنة في الأقوال، فتنة في العقائد، فتنة في التبعيات، في المرجعية. ثم الآن طالب العلم أو العالم إذا تكلم في أحد ما هو قبل 30 سنة و40 سنة يستجيب له العام ويستجيب له الناس، بالعكس أكثر الناس الآن وأكثر الشباب قيمة العلماء عندهم نقصت، بل يعتبر العالم ظالم، وشلون هذا فلان شوف مثقف ما شاء الله كلامه كلام جيد، نسمع كلامه في الفضائيات ونرى ونسمع كلامه في الاجتماعات العامة. فالفتنة في ذكر الشخص أعظم. ثم هل يترتب في معرفة الحق من الباطل ذكر الشخص؟ هل يترتب عليه ذكر الشخص؟ ما يترتب عليه. ثم أنه منهج لا يمثل الشخص، هذا مجرد يعني رمز لهم، هذا توجه حقيقة بالعشرات وربما وصل إلى الألاف الآن، هذا الرمز نظرا لأنه يعني له ميل إلى الرغبة الباطنية جعلوه أمامهم هدف. فلماذا نجعل هذا الرمز يكبر في عيوننا ويكثر أنصاره وهو لا يستأهل من يذكر اسمه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن أنها أن يكون المؤمن لعان وطعان، ربما يكون هذا أي التشهير ضرب من اللعن والطعن إذا كان المفسد فيه أعظم، والله أعلم، وهذا اجتهاد. أما الثانية فكلمة عقلانيون لا تعني أنه عقل الناس، يعني الشيء إذا اصطلح عليه فيكون الاصطلاح هو المحكم، هم سموا أنفسهم بعقلانيين وهم يعتبرون هذا مدح ونحن نعتبره ذم لأنهم استخدموا العقل على غير وجهه. مثل القدرية، القدرية اصطلح السلف على تسميتها بالقدرية، هي نسبة للقدر، ألسنا نحن نؤمن بالقدر أولى أن نسمى قدرية؟ وهم ينكرون القدر ويسمون قدرية، والسلف إلى اليوم يعتبرونهم قدرية وهم نفاة القدر، لكن بناء على دعواهم وتلبيسهم على الناس. والقاعدة لا مشاحة بالاصطلاح قاعدة محكمة إذا عمت بها البلوى، فعمت البلوى الآن تسمية الصنف الذين يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة تسميتهم بالعقلانيين. الفلاسفة، ما هو صحيح أن الفلسفة هي معناها الحكمة فقط. الحكمة تطلق على أشياء كثيرة عند الرومان واليونان وغيرهم، من ضمنها الطب وشو العلاج يسمونه حكمة. وأغلب الذين يمارسون الكلام في الإله، أو ما أقول أغلب، كثير من المارسون الطب والكيمياء والفيزياء وغيرها في القديم عندهم جرأة على الكلام في الإلهيات. لماذا؟ لأن الناس رجعوا إليهم وقدسوهم، أصابهم غرور، فاعتبروا أنفسهم مرجعية للناس في الطب والعلوم التجريبية وفي الدين. والفلاسفة الإلهيون، وهذا ما يسميه بعض السلف بالإنسان الإلهيين الذين تكلموا في الإله والرب والغيبيات، هؤلاء هم المذمومون، وهم الذين تكلموا في الغيب وسموا الفلاسفة اصطلاحا، يعني بمعنى أنهم أكثر من أثر من هؤلاء على الأمة الإسلامية في تاريخها هم الإلهيون الذين يتكلمون في الله في الرب عز وجل وفي الغيبيات بعقولهم وبأرائهم وأحلامهم وخيالاتهم، وهم من أكبر خصوم الأنبياء على مدار التاريخ. إذن لا نقصد الفلاسفة على مفهوم الغربيين في عمومها، نقصد هذا الصنف من الفلاسفة. والغربيون كالمستشرقين يعرفون أننا نحن المسلمين نذم الفلاسفة ونقصد بهم من يستحقون الذم، لا نقصد بهم المصطلح العام المفهوم العام. الله أعلم. نعم. والله يكن شيخ، يقول السائل: ما قولكم يا شيخ في من ينادي بالديمقراطية والدعوة إليها وهو من ينتسب أو من يحتسب على التيار الإسلامي؟ الديمقراطية هذه من العبارات الملبسة، والمفروض يعني يتنادى المسلمون خاصة أصحاب الشعارات السياسية الذين يعني دخلوا في مجالات السياسة، ينبغي ينبهوا وأن نتناصح بيننا وبينهم لأن يستعملوا كلمة الشورى بدل الديمقراطية. وعلى هذا فإن الديمقراطية من الألفاظ المجملة، قد يقصد بها الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية، يقصد بها الشورى المنضبطة بالضوابط الشرعية، فهذا صحيح. لكن وقد يقصد بها المعنى الغربي، إن الحرية في كل شيء بما ينافي الدين وينافي الأخلاق، وهو هذا المفهوم الغربي. فالمسلم الذي ينبغي أو الذي يريد أو يحرص على الانضباط والالتزام بالدين ينبغي يعدل عن ديمقراطية ويستعمل الألفاظ المرادفة شرعا، الحرية المنضبطة، الشورى. لكن بقي من يستعملها على وجه الآخر، اللفظ أنا أرى أنه غير سليم، لأنه يحمل معاني هي مفهوم غبي عند الغربيين. أما من يطلقها فقد نعذره، ولو استنصحنا وأخذ رأينا قلنا لا يجوز ذلك، لا يجوز. لكن نظرا لأن هناك مجال للتأول في مثل الظروف التي تعيش الأمة، وهذه لفظة جديدة، عبارة جديدة، فنقول إن قصد المتكلم بها المعنى الصحيح نقر المعنى ولا نقر اللفظ، وإن قصد بها المعنى العام الذي يدخل فيه يعني انفلات الحريات فهذا لا شك أنه باطل. فهي إذن من الألفاظ المحدثة التي ينبغي يفصل فيها الأمر. نعم. لكم الله خير. يقول السائل: ما رأيكم في جبهة الإنقاذ أو الإنفاذ في الجزائر؟ وهل هم على باطل علما أنهم يدعون لتحكيم الشريعة؟ وأعطيكم قاعدة عامة دون أن أتكلم عن جبهة الإنقاذ خصوصا لأني أنا بعيد عنها. جبهة الإنقاذ في الأصل أنها راية إسلامية، هذا هو الأصل اللي نعرفه منذ أكثر من 20 سنة، ولا يعني ذلك تزكيتها مطلقة. الشباب الذين كانوا مع الإنقاذ قديما في جولتهم الأولى عندما فازوا بالانتخابات فوز ساخر، كان فيهم بعض المتحمسين والمتعجلين والذين تحكمهم العواطف أكثر من الفقه وأكثر من الفقه والعقل، لكن لا يعني فيه إنما فيهم علماء ولا فيهم راشدون، فيهم ناس خيار وفيهم ناس على منهج السلف، لكنهم يعني وقعوا في اختبار وابتلوا فيه، وأيضا تكالب عليهم العالم. وما قلت لكم هذه الحروب الاستباقية، لما نجحت الإنقاذ قبل أكثر من 20 سنة في الجزائر ارتهب العالم كله مما فيه الأنظمة يعني اللي حولهم، ارتهب العساكر والعلمانيون وأصحاب الاتجاهات وأصحاب الشهوات، أصابهم الرعب من فوز الجبهة لأنها تمثل الإسلام. ثم أن بعضهم قد يكون أخطأ، قد أبرأ إلى الله من يبتهم، لكن مما سمعت في ذلك الوقت أن بعض الشباب تعجلوا في إعلان تفصيلات ماذا سيصنعون، أنهم مثلا إذا تمكنوا سيجلدون ظهور ويقطعون أيدي ويقطعون رقاب، وكم من الناس سرق وأخذ رشوة، قال هذول يقطرون بالشوارع ويعلقون يدينا، لا والله لا ما نبغاهم. طبعا العملية أجهزت بثورة عسكرية كما تعرفون، بعكس بقسم الديمقراطية، الديمقراطية إذا صارت ضد الغرب كسروها هم. عندنا مثل هنا نقول إنه فلان إذا كان يعني كافر يدعي شيء ثم هو يخالفه، أو يدعي شيء لا يعقل أبدا، لا يعقل أبدا عند الغربيين، لا يعقل إنهم مطبقين الديمقراطية، هذا مو صحيح. نقول فلان يغص بالماء ويجرع البعير، أما يعني حال إخواننا الجزائريين الآن فأنا أظنهم استفادوا من التجارب الماضية، لكن التفاصيل ما ينبغي أن نحكي تفاصيل ولا نتهم نيات يا أخوان. هل يعقل إنه مثل هذه الجبهة إن كلهم نياتهم غير صحيحة أو منهج غير سليم؟ الأصل فيهم إن شاء الله السلامة والحرص على الخير، لكن قد تكون دخلتهم حزبيات، قد تكون دخلتهم اتجاهات، قد يقعون في يعني أخطاء يعني في شهادات خاطئة، أمرهم إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يسددهم ويوفقهم ويسر أمرنا وأمرهم. هذا أنا بدأت قبل القاعدة. القاعدة يا أخوان في كل ما يرد من أسئلة أو إشكالات أو تساؤلات عن الجماعات ينبغي أن نأخذه باتزان واعتدال، يجب أن نأخذه باتزان واعتدال وبإنصاف وعدل. أوضاع الأمة اليوم صعبة، الأمة كلها واقعة تحت الإذلال، كلها يحتاج بعضها إلى بعض، المصيب والمخطئ اللي عنده شيء من الانحرافات لكنه يريد أن ينصر الحق، يجب أن نقبل منه نصره للحق ونناصحه فيما يتعلق بالانحرافات. السبيل هو المناصحة، أما التفاضح والتشهير واشتغال بعضنا بتتبع الأشخاص فأنا أظن هذا مما يزيد الطين بلة ويزيد الوهن على أهل السنة ومهما برر له أصحابه. فنصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواني الحاضرين والغائبين أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي إخواننا، لا سيما الذين يقعون في الأخطاء، ألا نشهر بهم ولا نتتبع أثراتهم، وما نعرفه من أخطائهم يجب أن نناصحهم فيه مباشرة، إذا لم نستطع النصيحة فلنسكت، فالصمت حكمة. يا إخوان كم من المجتهدين الآن الذين يتكلمون في الأشخاص ويجرحون ويعدلون في مجالس لا يصل فيها الأمر إلى نفع إطلاقا إلا بدعوى التحذير. أنا أقول هؤلاء أهدوا حسناتهم للآخرين وسيجدون هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيش القلب السليم؟ سليم في الدين والاعتقاد، سليم على الخلق. نعم الأخطاء توجد والتحزبات توجد والبدع توجد، لكن ما السبيل لعلاجها؟ هل رأيتم أن التشهير عالج مشاكلنا نحن السنة والجماعة؟ هل رأيتم؟ إذن فيجب أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا بقي دقيقتان. نعم. يقول السائل: متى يحكم على الرجل بأنه خرج من دائرة السنة والجماعة؟ إذا خالف السنة في أصل أو أكثر من الأصول المتفق عليها من السنة، سواء كان هذا الأصل اعتقادي أو علمي أو عملي أو في المنهج أو في المواقف، من خالف في أصل أو أكثر من أصول السنة التي يعرفها المختصون من علماء العقيدة وطلاب العقيدة في أصل قد خرج من السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يسأل عن جماعة الإخوان والخلاف معهم، هل هو خلاف عقدي؟ هذا بناء على ما نصيحتي، اعذروني أن أتكلم عن الجماعات. الإخوان التبليغ في هذا الدرس أخذت على نفسي أن لا أتكلم إلا بقواعد مجملة، مثلما جاء في مثل السؤال السابق أو إذا جاءت مناسبة أخرى سأذكر لكم قواعد مجملة في هذه الجماعات. أنا كنت حقيقة إلى وقت قريب أرى من النصيحة الجواب على أي سؤال حول الجماعات، وهذا ربما يبرره ما يبرره في الأمور في السابق. أخيرا توصلت إلى نتيجة إنه تشبع الناس الآن بمعرفة الجماعات، ما هو مثل قبل 10 سنين أو 5 سنين. تشبع طلاب العلم بمعرفة الجماعات وانكشفت ورد عليها وبينت أحوالها ودافعوا عن أنفسهم وعرف دفاعهم. فلماذا يكون كلامنا دائما في هذه الأمور إلا في مجالس خاصة لا مانع في الدروس؟ في مثلا عندنا في الجامعة يدخل هذا الموضوع في المذاهب المعاصرة، فأنا أعطي طلابي التفاصيل في هذا الأمر. أما في مثل هذه الأحوال فأنا أعتذر عن الإجابة التفصيلية عن الجماعات القائمة الآن، سواء كانت سلفية أو كانت حزبية أو غيرها، لأنه كما قلت ما شاء الله كلام علمائنا وبياناتهم وفتواهم وكلام طلاب العلم والمختصين ملأ الأسماع وملأ الكتب بما فيه الكفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.